بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحروري، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أذعها ترجع إلى مألافها فيشق علي. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدت، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب. قوله: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. أراد البخاري أن يستمر في بيان ما يجوز من حركات في الصلاة، وقلنا بأن هناك جزء يتعلق بالصلاة، وقسط آخر يتعلق بما هو خارج الصلاة بما يشغل المصلي، كمثلا الرجل الذي يمر بين يديك فلك أن تدفعه حتى لا يشغلك، وكذلك المرأة، وكذلك الكلب والحمار إلى غيرها مما يقطع الصلاة. وهناك مما يشغل الصلاة أيضا، ككونك تنازعك حية أو عقرب أو أي شيء من هذه الأشياء جاز أن تدفعها وأنت تصلي. وهناك أشياء من أجلها ممكن تخرج من الصلاة، ككون هناك مال سيسرق، جاء لص وسرق بعض مالك وأنت تراه وأنت تصلي، جاز لك أن تقطع الصلاة وأن تتبعه، فإن إتلاف المال قد يحز ويؤثر في النفس ولا يعوض، أما الصلاة فإنها تعوض. ولذلك وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. طبعا بعض العلماء بيؤول هذا بأنه النوافل، ولكن الأمر عام، سواء كان في نافلة أو كان في فرض، وهناك شيء سيؤثر على صلاتك جاز الخروج، سواء كنت إمام أو مأموم. وذلك قلنا مثلا أن الإمام ممكن يستخلف، لو أن مثلا لص رأى الإمام ورح سرق منه شيء وجري، طبعا اللي وراه هيسبوه، فإن رأى هذا جاز له أن يخرج ويستخلف ويدمع هذا السارق. وكذلك المأموم، لو أن مأموم خلف إمام جاز له أن يقطع الصلاة ويخرج لعلة، فإن إتلاف المال قد يشغل أعظم من ترك الصلاة. وطبعا النفوس في هذا تختلف، يعني ذكرنا ان في بعض الافاضل منهم من يعني احترق السوق، كان له دكان، فقيل له: اسرع الى دكانك، السوق بيحترق، يعني ممكن تخرج البضاعة وكذا، فانشغل بالصلاة، فلما فرغ قالوا: اين انت؟ فان السوق قد احترق وانت؟ قال: ما كنت ادعو صلاتي من اجل دكاني، ووالله ما وضعت فيه شيئا من حرام. فقيل: احترقت جميع الدكاكين إلا دكانه. هذه درجات، فلذلك حينما نأتي بالأمر الشرعي فالأمر الشرعي يكون للخواص وللعوام، يعني هناك في أشياء لا يصبر عليها العام، الناس الشخص العام بعضهم لو رأى الحذاء يسرق أو العمامة تسرق أو يسرق أي شيء ممكن يجري ويسيب الصلاة، ويعني أقصد إيه يعني يفتى. ولذلك لما شرع مثلا عدم الصلاة بحضرة الطعام؟ لبعض الناس مثلا أقول ممكن مثلا مجرد ان طعام وضع والصلاة لا يستطيع ينشغل في الصلاة، فبالتالي يبدأ بالإيه؟ بالطعام قبل الصلاة. كذلك من يدافعه الأخبثاء، يعني عنده حبس في البول أو غائط أو غيره، جاز له الخروج ويقطع وينتظر، يعني لا يصلي ويتم هذا الذي يتم. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز. والأهواز هذه ما بين العراق وفارس، وهي مدينة فتحها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت من أعظم مدن فارس. نقاتل الحرورية، والحرورية هم الخوارج، ومعلوم بأن يعني الخوارج حينما خرجوا وبدأوا الخروج كان في عهد علي رضي الله عنه، فبدأوا ينتشرون في البلدان حتى كثروا في الأهواز وما حولها من البلاد المجاورة. قال فبين أنا على جرفي نهر، جرف اللي هو حافة النهر، إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده. رجل بيقاتل يغزو ومعه دابة جاء بها من بلده المدينة، والدابة غريبة في بلد غريب وفي مكان غريب إلى آخره، فبدأ في الصلاة فجعلت الدابة تنازعه، تنازعه يعني تمشي وتشد بقوة تسحبه وهو يدفع، يحاول إيه يشدها وهي أشد تدفعه بشدة، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها، يعني من شدة ما تدفعه يمشي وهو يصلي خلفها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي، وبعض الرواة سماه، يعني ذكر الحديث عن الأزرق بن قيس عن أبي برزة الأسلمي، أن القصة وقعت مع أبي برزة الأسلمي الصحابي رضي الله عنه. قال فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، وفي روايات يعني أخرى انظروا إلى هذا الحمار، وفي روايات فعل الله بك كذا وكذا. المهم أن هذا الرجل الجاهل الخارجي ظل يسب هذا الصحابي، وهذه آفة الجهال، ليس من عوام المسلمين ولكن ممن دخل في دائرة الالتزام وهو جاهل، فإن خطره أعظم من العام. ولذلك يا أخواننا غالبا اللي هو بيدخل الالتزام ويمتلئ بيبقى ملان عكر أو ملان نجس أو ماء ملوث، تفريغه صعب، وكونك تضع على هذا الكوب الممتلئ شيء أصعب، فبيبقى هو زي ما هو كده لا يتغير إلا أن يرحمه الله، بخلاف الشخص البسيط العامي اللي هو بيشعر أنه مقصر وأنه مفرط وأنه بيحب الالتزام وإلى غيره، فهذا من السهل جدا أن تسحبه وأن تجره. وذلك إخوان العلماء يعني فرقوا بين صاحب المعصية وبين صاحب الهوى فرق كبير، فقالوا بأن صاحب المعصية يرجى برؤه لأن جرحه الظاهر معروف، واحد بيسرق، واحد بيزني، واحد بينظر إلى النساء، واحد بيرتشي، واحد مفرط في الطاعات، جرحه واضح. ولجنا للحرامي نقول له أنت سارق، يقول لك لا ده السرقة، لا يقولها، يقول لك أصل وفصل، يعلم حتى أقل المعاصي، مشارب الدخان يسأله يا فلان، يقول لك نعم والله نحن مقصرون نعم، فترى جرحه واضح ظاهر، يعني ممكن ربنا عز وجل يشرح صدره أو هو يستغيث بالله عز وجل فربما يقلع عن هذا. أما الممتلئ ده بقى صاحب الهوى الذي ينقلب وتنقلب عنده الموازين فيرى الحق باطل ويرى الباطل حق، هذه مصيبة كبيرة جدا، من أجل أن تغيره صعب جدا جدا. وذلك برضو أذكر موقف آخر، وأن خارجي كان يقاتل أبا موسى الأشعري، فوقع القتال وانتصر عليه أبو موسى ورماه بحربته فقتله، الرجل الخارجي بيموت ويقول لأبو موسى ستعلم غدا أينا أولى بها صلي، مين لا يدخل النار أنا ولا أنت، يعني انظروا إلى مدى الضلال ومدى الهوى. وذلك دائما يا أخواننا كل منا يحاول دائما أن يدعو ويستغيث بالله عز وجل، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ودعاء استغاثة الغريق، لأن ربما تجد عندك بعض الخلل في بعض المسائل وتجد نفسك مصر ومقتنع أنها صواب لأنها لامست يعني علة داخلية في قلب، فصاحب الهوى علته داخلية قد لا يشعر بها أبدا، وربما عند الموت لا يشعر بها إلا إذا حشر العباد ورأى أنه كان يرى سرابا، نسأل الله السلام. فلذلك دائما الإنسان يحاول دائما يستغيث بالله عز وجل، ودائما إيه يعني يتبع الهدي، ينظر ماذا قال الصحابة، ما فعل الصحابة، من نحى نحوهم، كيف يفهم النص، كيف فهم الصحابة هذه المسألة، يعني يجرد نفسه. ولذلك الهوى سهل بينما الحق تراه مر وفيه غصة، وأصعب ما يكون، وربما تصعد الجبال ويكون أهون من تحري الصواب. تجي منك بذل ومجهود، والمسألة قد تكون يعني غير مقتنع بها وغير داخلة في عقل، تجد العقل غير قابلها. لكن لما بتجرد نفسك من الهوى وبترى أن الله من عليك بانشراح صدر لقبول أمر الله عز وجل على الإجمال، ترى عندك قدرة واستطاع أنك تبع الحق على سبيل التفصيل. فلذلك المشكلة المسلم يحاول دايما أن هو يعني يجعل نفسه مفرغ من الهوى. إذا فرغ من الهوى يأتي الحق كده ويلامس وعاء نقيا نظيفا فيملأ. ولذلك كان في قاعدة تبناها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهي التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية إزاي؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن إحنا إزاي نجرد الناس من الهوى، إزاي ننزع من صاحب الهوى إلى أنك تبين له أن هذا باطل وأن هذا خطأ، ثم بعد ذلك تملأه وتدله على الحق. ولذلك أعظم نعمة لمن وفقه الله بالعلم النافع أن يدحض حجج أهل الهوى، لأن قد يكون مع مرور الوقت ومع مرور الزمان ممكن يعني هذا الكلام يعني وصل في الرأس وربما استقر خارج القلب، فيكون بعد فترة من الفترات يمن الله عليه بهزة قلبية فيذكر ما هو خارج القلب من حجة قاطعة واضحة دامغة لامست هذا الذي في القلب. أذكر أحد الإخوة الفاضل وكان عنده شبهة تكفيرية تتعلق بقاتل النفس، والحجة في هذا حديث معاوية رضي الله عنه: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو الرجل يقتل مؤمنا. وكان في حوار بينه وبين الشيخ مقبل، والشيخ كل هذا يعني هذا على سبيل الإجمال، ولكن هناك نصوص أخرى بتقول كذا وكذا، وهذا ظل يجادل مع الشيخ حتى ضجره، وقام الشيخ يعني في حالة من الضجر وتركه. وهذه الشبهة ظلت مع هذا. طبعا الشيخ ساق له جملة من الأدلة كثيرة، يقول لا أقتنع بهذا، لا أقتنع، يقول له عندنا نص يقول كذا، ابن عباس فعل كذا، ابن عمر قال كذا، النصوص تقول كذا، وما زال يعني يناقش ويجادل إلى أن أضجر الشيخ درجة ما بعدها درجة. الشاهد أنه مرت الأيام السنون، وظن بعد ما يزيد أو يقارب العشر سنوات، فإذا هو من الله عليه واتضح له الصواب، فذكر كلام الشيخ وأرسل له رسالة يعني يشكره ويعتذر، بس بعد فترة طويلة جدا. فلذلك قد يكون حاجز الهوى سميك كبير جدا يحيل بين الإنسان وبين الوصول إلى الصواب. فالشاهد هنا بأن هذا الذي يعني غاب عنه الحق فترة من الزمان وطالت، بعدما يعني فترة يسر له هذا، ولكن ذكر هذا الكلام وظل يعني بين. فالشاهد هنا أن الإنسان يحاول دائما كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: اجعل قلبك كالزجاج ولا تجعله كالإسفنجة. قال هذا الكلام لابن القيم، يقول ابن القيم: قال لشيخي اجعل قلبك كالزجاج بحيث ما يعرض عليه يمر ولا يؤثر فيه، ينظر إليه، سكب عليه ماء ينظر إلى الماء وهو يمر، سكب زيت ينظر إلى هذا فيرى الأشياء واضح، يرى الزيت ويرى الماء ويرى أي سائل، بخلاف الأسفنجة تمص كل ما وصل إليه من جيد ومن خبيث. فذلك الإنسان ممكن يحاول دايما أي مسألة يحاول ينظر إليها ثم يعرضها على الحق على الشرع، فإن وجدها خيرا عمل بها وإن وجدها باطلا تركها. فهذا الرجل يعني ظل يسب هذا الصحابي، يقول فعل الله بي كذا، انظروا إلى هذا الحمار وانظروا إلى كذا وكذا وكذا، ويظن أنه على صواب. فلما انصرف الشيخ سمع بقى الشيخ سمع اجتماع الرجل بيشتمه، قال: إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات. وهذا يبين أيضا أدب الصحابي، يعني ربما ترى جاهل لو تسبه هيسب، يعني ده بيسب من غير سب، يعني هذا الخارجي بيسب الصحابي بدون أن يسب الصحابي. كيف لو أن الصحابي قال له أنت الحمار وأنت الذي صفتك وأنت وأنت وأنت وأنت، طبعا هيزيد ويكون له المكيال المكيالين لأن صاحب هوى. فأراد الصحابي أن يبين مكانته عند صاحبه التشريع أنه صحابي، فقال: إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات. وفي رواية أن هذا الرجل اللي هو الأزرق بن قيس قال: ويحك، أتدري من هذا اللي انت عمال تسبه وتشتمه ده؟ إنه أبا برزة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأن أبا برزة جمع بين الحاضرين جميعا لأنهم مش عارفين يشبه له حال، وما وجدوا لأبي برزة مخرج. فهنا قال: إني غزوت مع رسول الله 6 غزوات أو 7 غزوات وثمان. هذه فيها تزكيه، وذا قال العلماء جاز للرجل أن يزكي نفسه في موضع يرى أن التزكية تفيد، كما فعل يوسف عليه السلام لما أراد الملك أن يمكن لو كان الملك كافرا. فهنا انتقى يوسف الباب والعمل الذي يتقنه والذي يستطيع من خلاله أن يحكم شرع الله عز وجل. لماذا؟ لأن يوسف عليه السلام رأى أن الأمة ستمر بمجاعة عظيمة برؤية الملك، 7 سنوات يبقى الأكل فيه عادي، ثم 7 عجاف، ثم عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الموت. فهنا وجد السبيل للسيطرة على كل هؤلاء أن هو الذي ينسق هذه السنوات اللي هم كم سنة؟ 15 سنة يحتاج إلى تنسيق فيها. فقال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ علي، سأكون أمين وفي نفس الوقت عليم بكيفية تصريف هذه الأشياء في مواضعها. ولذلك وقع يعني عند المصريين موقع عظيم جدا، حتى أن الملك لما مات استخلف من؟ يوسف الذي كان مولاه. فلذلك يجوز للإنسان أن يزكي نفسه في موضع يرى أن التزكية تفيد، وإلا لا يجوز له ذلك. واحد طول ما قعد مع شوية طلبة زملاته: وأنا قريت 20 كتاب وعملت وأنا مش عارف مين وقريت ورحت لفلان وعلان، هذا ما الذي يفيد؟ لا يفيد شيء، لأن هم يروك جاهل ويروك ما زلت غمر. فكون بقى أن أنت تحاول تفتح البرجل فهذا لن يزيدك إلا إيه؟ في شار أمامهم. فلذلك المسلم لا يزكي نفسه إلا في موضع يستحق المكان والمقال فيه التزكية. فهنا الصحابي بين من أنا؟ ده أنا صحابي وتبنزل في سفره وفي حضري بما يساوي أو يقرب 8 غزوات. وشهدت تيسيره، وزك دايما الجاهل قل أن يسدد، قل يا إما يشطح لأعلى يا إما يشطح لإيه؟ لأسف. زك أديلكم مثال: جبنا مكان يعني يرمى في رمي بسهام بينشينه في مكان، لو جبنا واحد لا يعرف الرماية هل هيجيبها هيظبط دي؟ هي ممكن بس تبقى نادرة جدا، صعب جدا يعني على سبيل النظرة، لكن الأصل يجيبها فوق يجيبها إيه؟ نفس القضية، الجاهل الذي خالف الشريعة يا إما أن يأتي بصعود تشديد يا إما يأتي بإيه؟ برخاوة ولين. ولذلك الحق لا يصيبه إلا عالم، لازم يكون عنده علم. عمر الحق ما يجي كده برمي طرامي إن أنا اضرب وتيجي زي ما تيجي، الفتوى اديها زي ما تيجي، الحكم زي لا، لابد من تصويب، وخاصة أنك تخبر عن رب العالمين وتقول عن المولى سبحانه وتعالى. فهنا قال: وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي، لو كنت أنا بقى إيه براجع، في بعض الروايات أنه تبعها، فلما لانت في يدي هي بتشد جامد، فلما لانت دفعها وعاد إلى موضعه، فدل على أنه ما زال في إيه؟ في الصلاة. يعني بعض العلماء قال هو خرج، والبعض قال لا هو ما زال في الصلاة ذهابا وجيئا، تقدم بها ثم رجع إلى مقام. وإني إن كنت أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي، يعني لو أنا سبتها ربما تعجز أن تعود إلي، فهذا سيؤثر في إيه؟ في نفسي ويضجرني. فجاء التشريع والشرع بالتيسير على أن هذا كما قلنا يجوز. وذلك كما قلنا أن الأم لو رأت ولدها في مكان بعيد مثلا يبكي يصرخ يتألم يفعل شيء، ممكن تتقدم وتأتي بولدها، ممكن الأب أو الأم أيضا يحملان الولد، كما فعل صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأمامة بنت زينب، كان يصلي بها يحملها ثم إذا ركع أو سجد معها أمامه ثم إذا قام يرفعها، وكل هذا وارد ولا حرج في هذا. فهذه الأشياء كما قلنا من باب الإجازة والحركة والعمل الجائز في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله، طبعا محمد بن قتل المروزي، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، أخبرنا يونس وهو الأيلي بن يزيد، عن الزهري محمد بن مسلم، عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس، وممكن كسف وخسف، بس غالبا الخسف بيكون للشمس والكسوف بيكون لإيه؟ للقمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقام هذا كل شيء وعدت، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ خطفة من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم. يبقى في حركة كانت في الصلاة إلى الأمام، ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده كأنه يعني أراد أن يقطف قطفا من الجنة. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، لما اندفع حتى تكعكع وكاد أن يسقط على الصف الذي في الخلف. ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو أول من سيب السوائب، يجر قصبه إلى أمعاؤه يوم القيامة. وعمرو بن لحي هذا كان من كبار قريش، فلما ذهب إلى الأردن رأى هناك أقواما يضعون يعني تماثيل وأصنام لأقوام فيهم، قال ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الصالحين، فلما رأينا الناس غفلوا عنهم فجعلناهم حتى يذكروهم فعبدوا من دون الله. فجاء عمرو بن لحي قال نحن أحق بها، وجاء بسيب بعض هؤلاء اللي هم يعني كانوا فيهم أشراف وخيالات من الملائكة وغيره، ثم وضعوهم في الكعبة، فكان هو أول من سيب هذه الأوثان وهذه الأصنام إلى البيت. حتى من ضمن جهل هؤلاء أن رجلا زنى بامرأة في البيت فتحول إلى حجرين آساف ونائلة، فإذا بقريش جاءت بهما في هذا الوضع المشين عراة وعبدوهم أيضا، بقت من الأصنام التي تعبد من دون الله، هذا من الجهل. طبعا هم وضعوهم في البيت للعبرة، أن من فعل هذا في البيت هؤلاء الزناة قد يعني حولهم الله إلى حجرين، ومسخهم الله عز وجل بعد أن كان بشرين صار حجرين بهذا الوضع المشي. فإذا مرت الأيام وعبدت أساف ونائلة وكانت على رأس المروة من دون الله، فلذلك طبعا هذا من الجهل. فهو أول وهو الذي سيب السوائب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لما تحرك هذه الحركات دل على جوازها في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.